الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وما زلنا مع كتاب الصلاة، وهنكمل الكلام مع مكروهات الصلاة. قال الإمام رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وده رواه البخاري. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على كراهية الالتفات بهذا الحديث. الأول نفهم يعني ايه الالتفات. الالتفات المراد به هو الالتفات بكل الوجه يمنة أو يسرى. الالتفات بكل الوجه، الإنسان يبص بحاله كده شمال يمين فوق تحت، الحركة دي خصوصا يمنة ويسرى، هذه التي تسمى بالالتفات. أما لحظ الإنسان بعينيه يمنة ويسرى فلا يدخل في هذا النهي. فسئل النبي عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، تمام. قال: ويكره العبث ككثرة الحركة لغير مصلحة. حرك حركات خفيفة طفيفة لا تخرج عن هيئة الصلاة، لكن لا تعطي صورة المستقر الساكن الوقور. استخدام المنديل والتليفون والنظارة والأكمام والثياب، يعني أحيانا يحصل يمس الإنسان لحياته أو يرفع ثيابه أو نحو ذلك، وهذا منافي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. ويقول أيضا: ومن جملة المكروهات وضع اليد على الخاصرة، يعني يقف حط ايديه في وسطه الاثنين كده، تمام. وهذا فيه تشبه باليهود حيث يضعون أيديهم على الخاصرة في صلاتهم. وكذلك من المكروهات في الصلاة تشبيك الأصابع، ده بعد الدخول في الصلاة وقبل الخروج منها، تشبيك الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فإن كان قد نهى عنه وهو في خارج الصلاة في الطريق إليها ففي داخلها أولى وأولى. قال: وفرقعتها، أي ترقع صوابعه وهو بيصلي، لأن هذا من العبث وإن لم يثبت به نص حديث عن رسول الله. وأن يجلس مقعيا، يعني من المكروهات أن يجلس مقعيا كإقعاء الكلب. صورته إيه؟ أن يلصق أليته بالأرض ثم يعتمد على ذراعيه بالأرض وينصب ساقيه، وهي أشبه، يعني لو أنت شفت الصورة اللي هي إقعاء الكلب أو إقعاء الشيطان، دي شكل لاعيبة الكورة أو الناس اللي بيلعبوا رياضة لما يجي يستريحوا حط دي ورا ظهره كده ويرفع فخذيه إلى قرب بطنه، حط قدميه على الأرض ويريح نفسه. ده الوضع ده طبعا بعض الناس يتعجب، طب وده ماله مال الصلاة؟ هم كانوا يجلسون على أي حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز. لكن هناك بعض الصور الإقعاء جائزة، وهو أن يقع الرجل على عقبيه، يبقى هيبقى قاعد على مشط رجليه كده وقاعد على كعبينه اللي احنا بنسميهم كعبين، وهو يسمى بالإقعاء السنة. هذا يكون بين السجدتين، كما في حديث طاووس بن كيسان أنه سأل عبد الله ابن عباس: ما تقول في إقعاء الرجل بين السجدتين على عقبيه؟ فقال: تلك السنة. فقال: إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: تلك السنة، تمام. وأيضا مما يكره في الصلاة تكرار الركن القولي، يقرأ الفتحة مرتين، يتشهد مرتين ونحو ذلك، تمام، خلافا لمن قال بالبطلان، تمام كده، ولا دليل على البطلان. فاحنا هنقول انه مكروه لمخالفة هدي النبي المستمر صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يكره السدل في الثوب وتغطية الفم باليد او باللثام، تمام، ثانية يتلثم وهو يصلي من غير مصلحة ولا حاجة، تمام، مصلحة البرد مثلا او دفع البرد او نحو هذه الاشياء، إنسان عنده نزلة ونحو هذه الاشياء، فهذا يعني إن كان لحاجة فلا يكره ولا ينهى عنه. أما السدل فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، ده رواه أبو داود وحسنه الألباني، تمام. السدل معناه إيه؟ أنه الإنسان يضع الثوب على عاتقه ويرخيه، تمام. فإن كان مع ستر العورة، إنه حاطط ثوب فوق ثوب شكل العباية كده فوق الجلبية، فهذا يكره تنزيها إذا كان إيديه داخل العباية. وإن كان السدل يستدعي كشف العورة كما يترجمه بعض العلماء يبقى ده سد لمحرم، يبقى في سد لمحرم بل مبطل للصلاة إذا بدت منه العورة والسوء التي يجب سترها، وهي سترها شرط في الصلاة، وإن لم يكن فيه إبداء عورة يبقى مكروه تنزيها. وكذا مما يكره في الصلاة كف الشعر أو الثوب، بعض الناس لها شعر طويل مسترسل فيعملوا زي كعكة كده يلفه أو يلم ويدخله في العباية ويلف العمامة عفوا ويلف العمامة من أعلى، تمام؟ فهذا أيضا منهي عنه في الصلاة. وكذلك تشمير الثياب داخل الصلاة، يكف ثوبه ويشمر الثوب في الكم أو في البنطلون من تحت، تمام؟ فهذا يدخل في الإيه؟ في النهي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. ويكره جدا، بل القول بالتحريم متوجه لو هو رفع البصر في الصلاة إلى السماء في الصلاة، لقول النبي فيما رواه مسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة وهم في الصلاة إلى السماء وهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي رواية: أو لا تخطفن أبصارهم، يعني يصابون بالعمى عياذا بالله. ويكره جدا أو يحرم في قول بعض المحققين مسابقة الإمام، مسابقة الإمام في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. بعد كده الشيخ هيتكلم في حكم صلاة التطوع، ولنا معها كما ذكرنا يعني بعض التنبيهات اللي تتعلق بفضل صلاة التطوع. احنا كنا أجلنا الكلام على مسألة الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعربي يسأله عما فرض الله عليه من الصلاة فقال: خمس صلوات يعني في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. يبقى أنا كده النبي قسم لي صلاة إلى قسمين: فريضة وهي الخمسة خاصة فيما تكرر في اليوم والليلة، ونافلة دون ذلك تطوع نافلة. وسميت النافلة نافلة لأنها زيادة في الأجر والمثوبة، زي ما ربنا سمى غنائم الحرب بالأنفال، يعني زيادة على أجر المقاتلين في نصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى. بيقول هنا شيخ السعدي: والرواتب المؤكدة أن التابعة للمكتوبات عشر، تمام؟ هو بوب الباب عندي كده: باب صلاة التطوع، قال وأكدها الكسوف. لكن احنا عشان نلم صلاة التطوع على بعضها احنا قلنا هنأجل الجزء اللي فيه كلام على الرواتب إلى هذا الموضع. يبقى الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وقلنا ان الإنسان أحوج ما يكون إلى هذه الرواتب لأن الإنسان يخرج من الصلاة ناقص الأجر، هذا إن كان يحافظ عليها منذ التزمها ووجبت عليه لحد ما مات، فما بالك وجمهور الناس يعني قد يتركون الصلاة مدة من فترة بلوغهم وتكليفهم بها. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى يعني لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع يعني يكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. وده حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي رحم الله الجميع، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. وعندنا حديث النبي اللي بيأكد بقى أن الإنسان يخرج من الصلاة حتى مع محافظته عليها يخرج في الأعم الأغلب ناقص الأجر، حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما قال يعني: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ده أقصى ما يتصور في عموم الناس. بعض الناس قد تتم صلاته لكن دون نوادر، لكن جمهور الناس على النحو الذي ذكرناه. إذا نحن أحوج ما نكون إلى جبر نقصان الفرائض بأداء النوافل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبر دفن حديثا كما في حديث أبي هريرة قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. قال ابن صعيد: هذا حديث غريب حسن. وقال الألباني في الصحيحة: هذا حديث يعني صحيح. النبي أيضا يقول في الحديث إذا قام العبد أو إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه يعني ذنوبه. تمام. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني رق له وكان يخدمه يقدم له الوضوء والطهور فقال له ألك حاجة؟ أمي يسأله أنت بتقوليش هات حاجة خالص أو اعمل لي حاجة. قال ألك حاجة؟ فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تمام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فهنا ننظر إلى قدر الصلاة في حياة النبي وقدر الصلاة في حياتنا، نقيس التزامنا بقدر انتمائنا وبقدر ولائنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم بمحافظتنا على الصلاة ولهجنا بالصلاة فرضا ونفلا. فإذا أردت أن تعرف هل أصبح إيمانك هشا لا قوام له أم ما زال صلبا فانظر إلى قدر الصلاة في حياتك. انظر لنفسك كم ركعة تصليها غير الفريضة. فريضة الصلاة يعني بالكاد ومشقة النفس ونوع من حتى المشغولين بالعلم وبالطلب وبالدعوة وبالإنقاذ الخلق من الشرور والانحرافات تجد الصلاة في حياة كثير منهم ليس لها كبير موضع في الحياة. فطبعا هذا الأمر يعني من الإيه؟ من الخطورة بمكان، يعني نخاف والله أن يقع فينا قول القائل لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فالإنسان لابد أن يكون له مع الصلاة حال، يعني أن الصلاة يأوي إليها، يعني يعيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة. تمام. فالنبي مثلا لما يسأل عن العبادة في أوقات الغفلة وقت شهر شعبان مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان، سمعنا شعبان يقول شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا بقى في مجال الاعتكافات والمجالس والدورات العلمية ونحو هذه الأشياء تجد الطلبة اللي هم يعني المفروض صفوة الناس القائمين بالعمل والذين تركوا جميع عملهم وجاءوا لبيوت الله معتكفين تجد الصلاة فيها مشقة. أنت لماذا اعتكفت؟ الذي جاء إلى المسجد ليعتكف وترك الدنيا خلف ظهره عندما يقام إلى صلاة النافلة من صلاة الليل التي ما اعتكف إلا لأجلها تجد التبرم والتدجر وإنه مش يعني مش مستقر ومش مبسوط. طب أنت لماذا جئت؟ لماذا جئت إن لم تجد موسم قلبك في صلاة التراويح والتهجد والقيام بالليل في أواخر العشر مثلا من رمضان؟ إن لم تجد قلبك هنا فأين تجد قلبك؟ تمام؟ والأثار المذكورة اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يعني بتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ محافظة شديدة على هذه الرواتب العشر المذكورات. هو بيقول الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، هي المذكورة في حديث ابن عمر بيقول إيه؟ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. صلاة المغرب تمام لها يعني فضل عظيم عند الله، صلاة المغرب السنة البعدية للمغرب. تمام. هنا حديث محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والنبي مرة من المرات يعني من الأحاديث اللطيفة التي قرأتها يعني هو بيرغب في الصلاة في البيت صلاة النافلة يقول لبعض الصحابة أما رأيت قرب بيتي من المسجد، يعني شوف أنا بيتي فين، بابي هو المسجد هو. والنبي حريص يصلي السنة في البيت صلى الله عليه وسلم رغم أن الموضوع مش فارق عتبة فقط يعني، لكن النبي يفرق بين الفريضة التي يشهدها مع المسلمين وبين النافلة يصليها في بيته. تمام. وأيضا حديث حذيفة قال صليت مع النبي المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فما زال يصلي حتى صلى العشاء، وده حديث صحيح. يعني أنا عندك قيام الليل ينحسب لك من غروب الشمس بعد صلاة المغرب تصلي ما يسره الله عز وجل لك. قال وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. عن جابر قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالأفضل أن تكون صلاة النافلة في بيت الإنسان ولها ثواب عظيم جدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس تعدل 25 صلاة. يعني صلاة النافلة عكس صلاة الفريضة، الفريضة في المسجد بخمسة وعشرين سبعة وعشرين صلاة، صلاة النافلة في البيت حيث لا يراه أحد تعدل 25 صلاة. أما السنن غير المؤكدة أو غير المرتبة فهي صلاة الضحى، صلاة الضحى وآكد النوافل بعد المفروضات من صلاة اليوم والليلة صلاة الليل. لحديث أبي هريرة قال رسول الله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وآكد صلاة الليل صلاة الوتر. تمام. وقد ورد في حديث في إسناده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وقد صح عن علي قال قال رسول الله يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فمن الحزم أن توتر ولو بركعة. تمام. حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بركعة، فقيل له توتر بركعة وأنت خال رسول الله؟ قال وما لي لا أفعل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الحزم أن توتر ولو بركعة، إن من الحزم أن توتر ولو بركعة. ومن السنن أيضا لتكاد تكون مهجورة ركعتي الوضوء. تمام. كما في حديث بلال أن النبي سمع خشخشة عليه في الجنة رضوان الله تعالى عليه. وأيضا يعني إن كان لابد من ذنب ولابد من معصية فلابد من توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله تعالى له. وأيضا من السنن المشروعة الواردة عن رسول الله صلاة السفر، كان النبي إذا خرج من بيته صلى ركعتين وإذا عاد إلى بيته صلى ركعتين، وهذه غير صلاة الاستخارة. قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من بيتك يعني مسافرا فصلي ركعتين، وإذا رجعت إلى بيتك فصلي ركعتين تمنعانك السوء، تمنعانك السوء. طيب كده احنا بقى هنكمل رحلتنا مع بقية صلاة او كتاب صلاة التطوع وكلام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. قال باب صلاة التطوع وهي كما ذكرنا فيها من الفضل ما فيها. تمام. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فصلاة التطوع زيادة في الأجر وجبر في النقص ورفعة في الدرجات. تمام. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد من أعماله الصلاة وكيف تجبر الفرائض بالنوافل. بعد كده الشيخ بقى بيقول لنا بقى في صلاة التطوع آكدها على الإطلاق صلاة الكسوف. ليه؟ لأنه اختلف في وجوبها ولأنه يجتمع لها الناس، يبقى هي صلاة جهرية نهارية يجتمع لها الناس واختلف الناس في وجوبها فبقت هي رقم واحد في صلاة التطوع، يعني على تقسيمات الحنابلة رحمهم الله عز وجل. طيب بيقول وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين، صلى أربع ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركوعان. تمام. وأربع سجدات يعني من كل ركعة سجودان كالصلاة المعتادة، يعني هيصلى ركعتين عاديين لكن بيزيد في كل ركعة ركوعا غير ركوعها. بعد كده بيقول ايه؟ بيقول ان يصلي ركعتين يجهر بهما فيقرأ في الاولى الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، تمام، ويقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة على الصحيح وسورة طويلة دون الأولى، ثم يكبر فيركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيسمع سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد ويطيل القيام من غير قراءة، ثم يسجد سجدتين طويلتين ويجلس بينهما جلوسا طويلا، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى ولكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم. ده نحو من وصف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب متى تشرع صلاة الكسوف؟ هنقول هنا صلاة الكسوف صلاة مؤقتة، أي أنها لا تكون إلا إذا حصل كسوف الشمس حقيقة، وهذا بإجماع أهل العلم أنها لا تشرع صلاة الكسوف إلا لكسوف الشمس. فما ينفعش مثلا أنا عارف أن الشمس سيحصل لها كسوف كمان أسبوعين مش هبقى فاضي فأصلي دلوقتي صلاة الكسوف وبعدين ربنا يحلها، لا طبعا دي صلاة مؤقتة زي صلاة الجمعة في يومها وصلاة المغرب إذا غربت الشمس والفجر عند طلوع الفجر ونحو ذلك. لكن قد يعني ايه ياخذ الامر بالامارات، يعني مش لازم الكسوف يكون كليا، لان الكسوف قد يكون كليا فتبقى الدنيا مظلمه جدا، وده لا يكاد يقع في مجتمعاتنا والحمد لله رب العالمين، الا كل تقريبا كم عقد كده يعني 70 80 100 سنه مره يتكرر تاني. انما الكسوف الجزئي تشرع له الصلاه ايضا لانه يدخل في معنى الكسوف، وكثير من الناس لا ينتبه الى هذا الكسوف الجزئي. مسألة تانية بنقول هل تشرع الصلاة لخسوف القمر؟ بنقول هذه مسألة موضع خلاف، والراجح أنها تصلى أيضا صلاة خسوف القمر، وهي صلاة جهرية على الراجح أيضا لحديث عائشة الذي مر بنا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لميلاده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. تمام؟ هنا حديث ابن عباس طبعا وكلام بعض اهل العلم في مسألة ازاي تكون الصلاة جهرية، وابن عباس بيقول فقرأ النبي او فقام النبي قياما طويلا قرأ فيه نحو من سورة البقرة، فلو كان جهر كان قال لنا ارى ايه، تمام، فده دليل على ان الصلاة كانت سرية، فاستدل بها بعض اهل العلم على ان صلاة الكسوف ايه سرية، وإلا لو كانت جهرية لعلمها ابن عباس. والجواب أن نقول أن هذا دليل يتطرق إليه أكثر من احتمال، وهذا يسقط الاستدلال به كما تقرر عند أهل النقد. الاحتمال الأول أن ابن عباس كان صغير السن في زمن رسول الله فلم يكن يحفظ ما يقرأه فقال نحوا من سورة البقرة. الاحتمال الثاني لعل ابن عباس كان في أخريات صفوف المصلين خاصة وقد تركه النبي صغيرا حدثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يسمع يعني فكان يأخذ القراءة كده بالإيه بالتقدير يعني حتى ولو جهر النبي بها، تمام، وهي كانت الصلاة جامعة زي ما قلنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. فتكاثر الأعداد يعني ممكن يصعب معه أن يميز اللي هو في أخريات الصفوف صوت الإمام ولو كان يجهر بالصلاة. إذن يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف على الراجح، وهذا مذهب الجمهور إن شاء الله. طيب هل يخطب فيها كخطبة الجمعة؟ بنقول الخطبة فيها ليست ركنا ولا شرطا فيها، فإن شاء خطب لهذه الصلاة بعدها، وليست الخطبة فيها ركنا أو واجبا بل أنها مشروعة في الجملة، فيعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بآيات الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على يعني ردا على ما كان من آثار أهل الجاهلية أنه إذا مات عظيم أو ولد عظيم انكسفت الشمس، فأراد النبي أن يهدم منار الجاهلية، تمام، فلما مات إبراهيم ولده صلى الله عليه وسلم بقدر الله انخسفت الشمس في ذلك اليوم، فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لميلاد أحد ولا لوفاته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وفي بعض الروايات أن النبي أمر بالعتاقة في وقت الكسوف، يعني الإنسان اللي يستطيع من أي شيء من أعمال الخير لا يقصر ولا يفرط في عمله. وأما ورود تكرار الركوع أكثر من ركعين في الركعة الواحدة فهذه روايات يعني قال فيها بعض المحققين زي الشيخ الألباني مثلا أنها روايات شاذة لا يعول عليها، وإن كان الخلاف سائغا في المسألة لا ينكر على فاعله. إذن فصلاة الكسوف سنة في قول الأكثرين، وقد أوجبها البعض على الكفاية، وهي صلاة جهرية على الراجح أيضا وصلاة مؤقتة، ويصلى لكسوف الشمس إجماعا ولخسوف القمر على الراجح، والمقصود بالخسوف أن يصير القمر محاقا، يعني في خسوف القمر القمر يخسف بالكلية يبقاش موجود يعني وهذا الخسوف غالبا لا يكون إلا في ليالي التمام، تمام؟ وكسوف الشمس غالبا لا يكون إلا في أيام الصيف، لا يكون في إلا في أيام صيف ذات الحرارة المرتفعة. بعد كده بنقول فمن أين يأتي الدليل على أن كسوف الشمس كان في زمن النبي في الصيف؟ احنا قلنا بقى في الحديث اللي هي بتقول ايه، فجعلت يتجلاني الغشي، هي عارفة قدرات، لا حد يحوشها مش هتسكت، هي مستغلة ضعفنا يعني في يبقى احنا نسأل هنا سؤال، من اين يعني علمنا ان كسوف الشمس في زمن النبي كان في الصيف؟ قلنا ان احنا ايه، السيدة عائشة بتقول فجعلت يتجلان الغشي، واخذت يعني سجلا من ماء او ذنوبا من ماء تصبه فوق رأسها من شدة الحر رضي الله عنها. طيب احنا كده خلصنا الكلام على صلاة الكسوف من كتاب منهج السالكين، وبعد كده هنخش في تتمة صلاة التطوع الفصل الثاني صلاة الوتر. يقول للشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا وحث الناس عليها، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. طيب يبقى احنا هنا بنقول هنا صلاة الوتر سنة مؤكدة، تمام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، تمام. وتعليقه صلى الله عليه وسلم الأمر بالمشيئة في قوله فمن شاء فليوتر يدل على أنها ليست بإيه، بفرض واجب، وإنما هي سنة مؤكدة، تمام. تعال نشوف بقى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الوتر وأكثره عن رسول الله. قال الشيخ وأقله ركعة وأكثره 11، يعني من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جمهور أهل العلم على أن الوتر غير مؤقت بعدد، صلاة الليل عموما ومنها الوتر غير مؤقتة بعدد، يعني مش محدودة، وده مذهب جماهير السلف والفقهاء رضي الله تعالى عن الجميع. فلو صلى مثلا 20 ركعة، 40 ركعة، 50، 100 ركعة، 1000 ركعة، ثم صلى واحدة أوترت له ما قد صلى، تمام. وإجماع الصحابة العملي والتقريري حينما جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أبي بن كعب وتميم بن أوس الدري على يعني 23 ركعة في رمضان في التراويح، يدل على أن صلاة التراويح ليست مؤقتة، أنها 11 ركعة لا يزاد عليها. نبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة أو على 13 ركعة، لكن كان يستغرق بها صلاة الليل، تمام. ولذلك شيخ الإسلام نفسه طويل في هذه المسألة، وإن صلاة الليل في قول عامة فقهاء السلف رضي الله تعالى عنهم ويكاد يكون إجماع الصحابة أنها عبادة غير مؤقتة، تمام. محدش قال إن هو لا يجوز زيادة على 11 ركعة إلا ابن حزم فقط يعني، تمام. فهنا بنقول الوتر يكون قبل صلاة بعد صلاة العشاء حتى ولو جمعها تقديما، ده على اختيار الحنابلة رحمهم الله. يبقى احنا هيصلي الوتر بعد صلاة العشاء حتى لو صلاها تقديما مع ايه، مع المغرب. بيقول والأفضل أن يكون آخر صلاته، أي أن يكون الوتر آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تمام. فهنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها بتبين لنا بقى أن كلمة اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا أو بالليل وترا ليست على الوجوب، لأن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس، كما رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. طيب هنا بعد كده هنقول ايه، حتى الحنفية انت عارف بيقولوا ان الوتر نفسه واجب عند الحنفية لكن دون الفرض، يعني بيسموها ايه سنة الوتر، لانه عندهم الوتر نفسه ايه واجب، فبيقولوا الركعتين دول لو صلاهما فهما من سنن الوتر. وعندنا حديث النبي يقول من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله حتى وان صلى بعد ذلك، ماشي كده. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، يعني يجعل صلاته طيلة الليل مثنى مثنى، ثم إن خاف الفجر أو صلى واحدة أو ترك له ما قد صلى. عدد ركعات الوتر الواردة على النبي، شوف بقى، ركعة واحدة يجوز الوتر بركعة واحدة. قال ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي عن صلاة الليل فقال بإصبعه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، رواه أبو داود وصححه الألباني. السورة الثانية أن يوتر بثلاث متصلات من غير تشهد وسطاني، أولى ثانية ثالثة تشهد ويسلم. فعن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، رواه النسائي وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث أنه صلهن سردا 3 على بعض، يعني لم يفصل بينهن بتشهد ولا تسليم. ويجوز بخمس متصلات، فعن عائشة أن النبي كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن، يعني للتشهد، وده رواه النسائي وصححه الألباني. وصلى النبي 7 لم يفصل بينهن بتشهد ولا تسليم، فعن أم سلمة قالت كان رسول الله يوتر 7 أو 5 لا يفصل بينهن بتسليم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. طيب هل يقرأ في الوتر في الركعات 3 بقى دول قراءة خاصة؟ يعني قلنا يستحب إذا قرأ في الركعتين، هيقرأ في الوتر في الأوليين، يعني لو احنا يصلي مثنى مثنى وبعدين يصلي ركعتين ويوتر، هيبقى ياخد آخر ركعتين، يستحب أن يقرأ فيهما بالأعلى سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في ركعة الوتر، تمام، أو يقرأها ويزيد عليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله أو كان رسول الله يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات. فهذه جملة صلاة الوتر باختصار. بعد كده بينتقل الكلام على صلاة الاستسقاء. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، ماء المطر يعني، وتفعل كصلاة العيدين في الصحراء، ويخرج إليها أو يخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بذلك ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. هنا هنشوف بقى بعض التعليقات. بنقول قال الحافظ في الفتح الاستسقاء لغة طلب سقيا الماء من الغير للنفس أو للغير. الاستسقاء لغة استفعال، يعني طلب سقيا الماء أو سقي الماء من الغير، يعني أنا أطلب من غيري الله سبحانه وتعالى استسقي لنفسي او لغيري، يعني استسقي لاهل بلدي او لاناس اخرين. وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. تمام. قال الشيخ رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة في قول جمهور أهل العلم، وهذا خلافا يعني إيه للحنفي. يبقى هنا بقول صلاة الاستسقاء سنة، وكده بيعبر عن مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنها صلاة الكسوف غير مشروعة أصلا، مش حاجة اسمها صلاة كسوف، في دعاء كسوف. فالجمهور عفوا بقول ما فيهوش صلاة استسقاء أصلا. يبقى هنا بنقول صلاة الاستسقاء سنة في قول، يعني ليه صلاة مخصوصة في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، حيث قالوا ليس لها صلاة مخصوصة وإنما يجتزأ بالإيه بالدعاء. والجمهور على أنها لها صلاة مخصوصة بدليل أن النبي خرج يستسقي وصلى على الأحاديث التي بين أيدينا. بيقول إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني تضرروا بسبب انقطاع المطر، ويعني تضرروا في أنفسهم وأموالهم، تفعل في الصحراء كالعيد، فتصلى إذا تيسر بلا أذان ولا إقامة، وصفتها كصفة صلاة العيد يعني. ويخرج إليها أي الإمام متذللا متضرعا. فعن ابن عباس قال: وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويخرج أيضا في رث ثيابه، يعني ثياب متواضعة يعني بسيطة مش وسخة أو كظيرة، لا يعني إنسان بيتوسل بيتكفف رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد أن يظهر التضرع والتخشع. وكان النبي يحول رداءه تفاؤلا بتحول الأحوال. فعن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء يحول رداءه، أو أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. طبعا أصوب الأرضية اللي هي الأكسية الخارجية، مش الإنسان يقلع جلابية ويقلبها، لا يعني حاجة زي عباية زي بلطو تتقلب، إما أن يجعل الخياطة برة يعني أن هو يقلبها ويلبسها، وإما أن يقلب التلفيعة يعني هو كان شايلها حاططها على رقبته كده وبتلفع كده يعكسها كأنه لابسها من ناحية تانية، الأشياء الخارجية فقط. تمام. وبنقول أن ده مثلا إيه تيمنا بانقلاب الحال إلى حال غير الحال. قال الشيخ رحمه الله: فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات الدالة عليه، ويسن أن يجهر بالقراءة. تمام. وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها تفعل في أوقات النهي بغير خلاف، والأولى فعلها في وقت العيد يعني في صبيحة اليوم بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، لما روت أم المؤمنين عائشة أن رسول الله خرج حين بدا حاجب الشمس أو الشروق يعني. تمام. وينادي لها ليجتمع لها الناس، ولو تحين أوقات الإجازات مثلا يكون الأمر أيسر، نشوف مثلا يوم أجازة الناس مش نعم، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وده متفق عليه. وفي رواية أحمد والنسائي: رأيت رسول الله حين يستسقي لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يجتزئ بالدعاء على المنبر يوم الجمعة لو وافق الاستسقاء يوم جمعة، والإمام بيخطب بطبيعة الإيه الصلاة يعني، فيدعو الله عز وجل على المنبر، وعندئذ لا بأس من رفع اليدين. زي حديث أنس في الصحيح بيقول أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه واستقبل الرجل رسول الله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس: لا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع ده جبل في المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت يعني تكاثرت في الأماكن. ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، 6 أيام وراء بعض من الجمعة للجمعة مطر ليل ونهار، فما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة اللي بعدها ورسول الله على المنبر قائما يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فلما قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ويرفع يديه في الدعاء لحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه يعني في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. طبعا ده مش معناه الحصر والقصر، يعني لا يرفع يديه على هذه الصفة المبالغ فيها، لأنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. إذن صلاة الاستسقاء صلاة مخصوصة لها هيئة مخصوصة خلافا لمن منعها وقال يجتزأ بالدعاء، ومما صح في دعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر بن عبد الله عند أبي داود قال رسول الله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. وإذا خيف المطر وشدته، وهذا نادر طبعا في مصر أحيانا كل فين وفين كل كم 20-30-50 سنة تحصل حادثة شكل كده، لو خيف المطر وشدته فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام جمع أكمة للأماكن المرتفعة والضراب والأودية ومنابت الشجر، تمام كما ثبت من فعله. قال الشيخ وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تندفع بها يعني الشرور وتتنزل بها الرحمات، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وذلك كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. كده انتهينا مع هذه الحلقة إلى ذلك الموضع، وبعد كده إن شاء الله نكمل رحلتنا مع كتاب الصلاة وأوقات النهي وما بعده من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.